يقول هل قراءة قوله تعالى فإذا فرت من عرفات ثابتا يسلم؟ الأصل ما يقرأ، يقف عندها يسلم وقف ومن قرأ تلك الآيتين، لكن قال قول مصنف ويقرأ الآيتين للتذكير بالحال، والأصل الإنسان يذهب إلى أن تيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام ويذكر الله عز وجل عنده فهو المشروع. يقول المشعر الحرام في أول مزدلفة من جهة عرفة، في آخرها من جهة منى، هو مكان المسجد القرب من المسجد الآن. يقول إذا خرج الحاج من حدود مزدلفة قبل طلوع الشمس فات الوقوف بها، السنة أن يخرج منها أصلا إذا أسفر، فإذا أسفر يسير إلى منى ويرمي الجمرة. يقول هل نسلم تعجل في منى متأخر وما هو الأكمل؟ نسلم تأخر، والأكمل هو التأخر مثل ما قال، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يقول ما معنى قول المشركين أشرق ثبير كيما نغير؟ ثبير اسم جبل في الجهة الغربية من مزدلفة، فإذا أشرقت الشمس يسيرا تضرب في الجبل هذا، فإذا أشرقت يسيرون إلى منى. يقول هل المقصود بالمشعر الحرام هو جبل قزح على يمين الطريق إلى منى مزدلفة؟ أي نعم، هو نفسه قريب. يقول بعض الحجاج في الرمي يعتقدون أنهم يرمون الشيطان فيرميه بشدة وتغيظ، هذا من الجهل، وإنما يرميها اتباعا لسنة إبراهيم عليه السلام. والذي يريد أن يغيظ الشيطان يبتعد عن المعاصي وأكثر من الطاعات، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. وقال فعلا إبراهيم رمى في هذا المكان الشيطان؟ نعم، لما أمره الله سبحانه بذبح ابنه إسماعيل أخذه ليذبحه، فخرج عليه الشيطان ينهاه عن الذبح فرماه إسماعيل إبراهيم، ثم خرج عليه مرة أخرى فرماه، ثم خرج عليه مرة ثالثة فرماه. يقول هل تجزي حجارة الإسمنت والإسفلت أم لابد أن تكون صخرية طبيعية؟ بكل حجر، بكل حجر، في الإسفلت فيه إسمنت. يقول أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ كلاهما فضليات، وخديجة في زمانها أفضل وعائشة في زمانها أفضل، وهذا رأي شيخ الإسلام وغيره. يقول عندما يتفكر المرء في المدة التي ذهبت سدى في غير حفظ المتون القرآن وقد ضاع من العمر كثيرا، فهذا يبعث الفشل وقلة الهم العزيمة في الطلب؟ لا، الذي يفوته شيء من ذلك بالعكس يزيد في الطلب والهمة، وما دام أن الإنسان حي فهو مكلف ومأمور بالطاعة. يقول ذكر في الحاشية حكى الطبري وغير إجماع لأن من لم يقف بها حتى طلعت الشمس فاته الوقوف، إذا لم يقف بعرفة حتى طلعت الشمس عليه وهما وصل العرفة فاته الوقوف بعرفة. فعرفة كما سبق لكم من فجر يوم من عرفة إلى فجر يوم النحر، فإذا طلعت الشمس يوم النحر خلاص انتهى الوقت، فات الشخص الحج ويتحلل بعمره. يقول هل لقط الحصى يلزم أن يكون مزدلفة من أي مكان؟ من أي مكان يجمع الحصى ما في بأس، لو جمع في مزدلفة ما في بأس، في الطريق ما في بأس، في مزدلفة ما في بأس، في عرفة ما في بأس، لكن تيسر له فعل السنة في الطريق يجمع أفضل. يقول هل عند رمي الجمرات يجب على الحاج أن يصيب مكان الرمي، وإذا لم تصب مكان الرمي هل عليه أن يرمي أخرى مكانها؟ كانت الجمرة في السابق ما في الشخص هذا، ما في عمود، حفرة يسيرة، حفرة في الأرض يسيرة، يأتي الحاج يرمي فيها سبع حصيات ثم يذهب، واضح؟ ما في عمود. فلما كثر الناس وضع هذا الشاخص ليعلم أن هذا مكان للرمي ليراه من بعد عنه، والمطلوب ليس رمي العمود، المطلوب وضع الحصى كما سيأتي في الحوض في الحفرة هذه فقط. فيأخذ الشخص الحصى ويقول الله أكبر، يرميه في الحوض، ما يرميه في الشخص، يرميه في الحوض. يعني إلى قريب ما كان في عمود، بس وضع من أجل بيان مكان الرمي. فلو لم يوضع العمود والناس كثر لا يعلمون أين يرمون، فوضع هذا الشخص ليعلمون هذا مكان رمي هنا. يقول هل يحسن غسل الحصيات بالماء؟ لا، هذا الأمر المبتدعة، الشخص يأخذ ويرمي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز الرمي في الدورة الثانية والثالثة من الواجب في المكان الأرضي الأصلي؟ كله سواء، الحكم سواء، المهم أن الحصى يصل للشخص. يقول متى تجتمع ثلاث جدات إذا كانت القربة تحجب البعد من جهة واحدة؟ لا يمكن أن ترث ثلاث جدات من جهة واحدة، لكن من ثلاث جهات، أم أب الأب. يقول لو تريد شرح ضابط الجدة الفاسد، كل أنثيين بين ذكر، كل أنثيين عندنا أم أب أم، فأم أم بينهما ذكر، هذه الجدة الفاسد، وتضبطها حتى ما تنساها امرأتان تجلسان بجوار رجل، ما يستحيان فهي جدة فاسدة عشان ما تنساها، لكن من قبل لا، أم ما في ذكر، أو أم أبي الأم أو أم أبي الأب، فما في امرأتين بالرجل. أقول إذا دفع الحاج من عرفة ولم يدخل مزدلفة إلا قبيل طلوع الشمس فهل فاته واجب المبيت؟ إذا كان يسير في الطريق لكن تعثر عليه الوصول فلا، فيأخذ حكم المبيت، ما يلزم دم. يقول أم الأم فرع الأم أم الأم، فكيف يرث الفرع مع وجود الأصل؟ بل يسقطه. نعطي القريب أم الأم، وبعيدة أم أم أم، البعيدة هذيك ما بالقريبة، أم أم أم هنا نورثها، ميب أم، وعندنا أم أم هذه اللي نورثها، يعني آخر لفظة اللي نورثها، أم أم هذه أو أم أم أم، فهذه البعيدة ميب أول لفظة من الأم. قلنا مع الجدة فاسدة يعني ما ترث، وهناك تسمى الجدة الصحيحة. قلنا هل ننوي العمرة في رمضان وأحرمنا في شعبان قبل يومين من رمضان، هل نبقى على إحرام حتى يدخل رمضان أم نعتمر في شعبان وننتظر رمضان نعتمر مرة أخرى؟ هو ينظر إلى هل أصل النية في رمضان أو أداء العمرة في رمضان. يقول من لم يقم مزدلفة ماذا عليه؟ عليه دم، لأنه واجب كما سيأتي. يقول دخلت المسجد وأريد أن أشرب قبل أن أصلي ركعتين، وذلك أني أثني ركبتي، هل هذا من الجلوس قبل الصلاة ركعتين؟ لا، الجلوس على الأرض، لكن ثاني ركبتين لا يسمى جلوسا. نعم، كذلك الوقوف لا يسمى جلوسا.